بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه المجموعة المباركة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط الخامس، أخلاق عمر رضي الله عنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة وعلى عجالة مع رجل تطيب بذكره المجالس. هذا الرجل لا أظن أن في المسلمين واحد من أهل السنة والجماعة إلا وهو يحبه، والحمد لله أن من على شعب مصر بأنهم من أهل السنة، والفضل لله ثم لصلاح الدين الأيوبي الذي قضى على التشيع وأقام هذا البلد على المحجة البيضاء. فاللهم ارحم صلاح الدين، اللهم آمين. صاحبنا وسيدنا الذي نحدثكم عنه ونشرف بأن نلتقي ببعض المواقف من حياته في هذه الليلة هو رجل من العشرة الذين بشروا بالجنة. لا يوجد واحد من الصحابة فاقه في الدرجة والفضل إلا واحد، لم يتفوق على صاحبنا في الفضل والدرجة من الصحابة إلا واحد فقط من الصحابة. يبقى حديثنا في هذه الليلة عن من؟ عن عمر بن الخطاب. صور وعبر من حياة عمر، صور وعبر من أخلاق عمر، ففي حياته الكثير، إنما نتكلم عن صور وعبر من أخلاق عمر. الله أسأل أن يجمعنا جميعا في الآخرة بعمر بن الخطاب خلف لواء نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف أخي الكريم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما نزل به الموت استدعى عثمان بن عفان وقال اكتب يا عثمان. قال ماذا أكتب؟ قال اكتب بالعهد بعدي لعمر بن الخطاب. فكتب عثمان، فأمره أبو بكر أن ينطلق إلى المسجد ويرتقي منبر النبي وينقل هذا الذي أمر به أبو بكر لجميع الناس. ففعل عثمان، فأقبل بعض الصحابة إلى بيت الصديق وهو في السياق، وهو يحتضر يجود بروحه يجود بنفسه، فقالوا: يا أبا بكر، أعهدت بها من بعدك لعمر؟ قال: أي نعم. قالوا: على ما تعرفه فيه من الشدة ومن الغلظة؟ قال: نعم. قالوا: ماذا تقول لربك إن سألك في هذا؟ قال: أسندوني أسندوني. فأسندوه فقال: أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. لو سألني الله لما استخلفت عليهم عمر، أقول: يا رب، استخلفت خير أهلك على أهلك. ثم دعا عمر وألزمه بالبيعة وألزمه بالعهد كرها، رغم أنف عمر بن الخطاب. هذه شهادة من الصديق لعمر. أبو بكر يقول لكل الصحابة: أفضلكم بعدي عمر، وأفضل من يلي أمر الناس من بعدي عمر. وبالفعل كان عمر عند حسن الصديق، حتى يقول عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة. الفراسة يعني ايه؟ الذكاء، النظرة الثاقبة، التقييمه للرجال. أفرس الناس ثلاثة: ابنة شعيب عندما قالت: يا أبت استأجر، تقصد انه يستأجر مين؟ سيدنا موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلا ربنا أكرمها بأن أصبحت زوجة للقوي الأمين، لسيدنا موسى النبي الرسول المكلم، اللي هو واحد من خمسة رسل هم الأوائل، لو صح التعبير، على جامعة الأنبياء. الأنبياء والرسل، الرسل أعلى درجة من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم، وأولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. أفرس الناس ثلاثة: ابنة شعيب، وعزيز مصر عندما اشترى يوسف من سوق العبيد وعاد به إلى زوجته وقال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه؟ ولدا. نفع ولا ما نفعوش؟ يا سيدنا يوسف، ربنا نفع بالشعب المصري كله، تعرضنا لأزمة اقتصادية طاحنة استمرت 7 سنين، والذي وضع خطة النجاة سيدنا يوسف، وبه أنقذنا الله. إذا كان عزيز مصر عنده فراسة. أما الثالث فهو أبو بكر، عندما عهد بالأمر من بعده لعمر. كان سيدنا عمر عند حسن ظن الصديق في حياة عمر عجائب وغرائب نذكرها ولا نمل أبدا، ثم نتردى بعدها عن عمر وندعو الله أن يجمعنا به في الآخرة. صور وعبر من أخلاق عمر. عمر الشديد الغليظ اللي كان بيجلد الصحابة قبل الإسلام، كان بيجلد الصحابة سيدنا عمر، حتى أن رجلا قال لامرأته: أيسلم عمر؟ أيسلم عمر؟ قالت: يسلم عمر، والله لو أن حمار ابن الخطاب أسلم لا يسلم عمر. الحمار بتاعه ممكن يسلم، لكن هو ما ظنش. أسلم عمر وصار الفاروق، ولما ولي أمر الناس خلط شدته برحمة الصديق، فكان شديدا على المتهورين، على الظالمين، على البغاء، على السراق، وكان رقيقا على الضعفاء وأصحاب الفضل وأصحاب الحقوق. عمر الشديد كان عظيم الخوف من الله عز وجل، لدرجة أن الدمع حفر في صدغيه أخدودان. وتخيل إنسان من كثرة بكائه من خشية الله يصنع الدمع مجرى في صدغيه. مرة في مرة فسمع شابا يقرأ: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها فأخشي عليه. آيات بنسمعها مئات الألوف من المرات، لكن بقلوب جامدة وبشعور بليد. أخشي عليه. وحمل إلى بيته مرض شهرا يعوده الناس لأنه سمع آية بأذن قلبه، مع أنه بشر بالجنة وبشر بالشهادة، لكن كان عظيم الخوف من الله، خوف يدفعه لأن ينطلق إلى أمين سر النبي اللي هو سيدنا حذيفة بن اليمان. يقول: يا حذيفة بربك أسماني لك النبي في المنافقين. عمر بيتهم نفسه انه منافق. عمر اللي النبي بشره بالجنة وبالشهادة، خوف من الله. بل روى احمد في المسند عن انس انه مر بجوار حائط، حائط يعني بستان، فسمع صوت عمر. عمر لا يرى انس، انس لا يرى عمر، انما يسمع صوت عمر فقط. يقول عمر: عمر بن الخطاب امير المؤمنين، بخن بخن، والله لتتقين الله او ليعذبنك يا عمر. خائف من الله، عظيم الخوف من الله، خوفه دفعه الى ان يقول كلمات عجيبة جدا. يقول: لو ان بغلة تعثرت رجلها في ارض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ قال مرة لمعاوية بن خديج: لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم بين هذين يا معاوية؟ طول ليله قيام ليل، طول نهاره يتفقد أحوال الناس، عظيم الخوف من الله وعظيم السهد. سيدنا عمر يضرب به المثل في السهد، كان رضي الله عنه والدنيا في قبضته، زاهدا خشن العيش، خشن الطعام، يرقع الثوب ويحمل القربة مع عظيم هيبته، ويركب حمارا عاديا ويردف من خلفه، ونقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. نقش على الخاتم كفى بالموت واعظا يا عمر، حتى كلما نظر فيه تذكر أنه ميت، وإلى الله سيرجع، وبين يديه سيقف، وسيسأله ربنا عن اللفظات وعن النظرات وعن الخطرات. كفى بالموت واعظا يا عمر. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر، قال عبد العزيز بن أبي جميلة: أبطأ عمر رضي الله عنه في جمعة بالصلاة، خرج متأخرا وصعد المنبر، ثم اعتذر إلى الناس وقال: إنما حبسني قميصي هذا، لم يكن لي قميص غيره، وكان يخاط وهو قميص أبيض لا يجاوز كمه رسغيه، قميص واحد أقره عن الناس لأنه اتسخ بيغسل ومقطع يخاط، هذا عمر بن الخطاب الزاهد. أما جابر بن عبد الله فيقول رآني عمر مرة وفي يدي لحما، قال ما هذا يا جابر؟ قال لحم. قال لماذا اشتريته؟ هو اللحم حرام؟ لحم حلال كله بسط، بس عمر زاهد، لماذا اشتريته؟ قال اشتهيته. قال او كلما اشتهيت اشتريت، او كلما اشتهيت اشتريت، الا تخشى هذه الآية؟ الا تخاف ان يقال لك في الآخرة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ في عام الرمادة يتجلى زهد عمر، في عام الرمادة اقسم بالله الا يشبع حتى تشبع الأمة. كان رضي الله عنه يجلس بين الصحابة فيقرقر بطنه، يقرقر يعني يصوت يمغص، فيقرقر بطنه فيضرب عليها ويقول قرقري أو لا تقرقري، ليس لك عندي إلا الزيت والملح. وعمر في عام الرمادة لما يحب يوسع على نفسه كان ياكل خل، عارف الخل؟ حد يطيق ياكل خل؟ نعم الإدام الخل. تخيل نفسك لو روحت بيتكم وانت صايم في يوم عاشوراء، كلكم صمتم طبعا، ها؟ ابشروا، اللي بيصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم آمين، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم آمين. فتخيل نفسك عند أذان المغرب جاءت الزوجة بالإفطار، حط لحضرتك إيه؟ زيت وخبز وخل، قالت لك يلا النهاردة بقى هفتح على الرابع خل، تقول لها إيه؟ ده أنت خليتيها خل، خل، هذا عمر زاهد، زاهد، أي نعم، كان في عام الرمادة بطنه يقرقر، يقول قرقري أو لا تقرقري، ليس لك عندي إلا الملح والزيت. بل اسمع هذه العجيبة، والله العظيم من أعجب ما قرأت في حياتي، صلوا على رسول الله. حفصة ابنة عمر، حفصة ابنة عمر، حفصة أشفقت على عمر، رأت الجوع في وجهه، وجهه اصفر، الهزال في بدنه، قالت يا أبي غداؤك عندي في يومنا هذا. انطلق إلى بيته. تخيل بقى يعني بنت عمر عزماء، وكل ما العزومة يكون الضيف مقامه عالي كل ما لازم العزومة تكون أكبر، مش كده؟ مش كده ولا لا؟ يعني لو عازم الأخ سيد هجل له ديك رومي، لو عازم مين تاني؟ لو عازم الراجل ده هجل له بطة، لو انتوا عازميني مش هتنادي العم معدة، صلوا على رسول الله، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ كل ما ظرفتك تبقى اعلى كل ما العزومة تبقى اكبر، ده درجات، انا امزح ده حق، مش كده؟ اي نعم. طيب بنت عمر، عزمة عمر ابن الخطاب اللي الدنيا في قبضته، قدمت له ايه؟ طبق فيه خبز ومرق بارد وعليه بعض الزيت والملح للعزومة، طبق فيه عيش ناشف عليه مرقة باردة، شوية زيت من فوق، ده القطشب بتاعهم، شوية زيت من فوق وشوية ملح، كل. بالله عليك لو انت قدمت الطعام ده لواحد متسول هيقبله؟ ايه؟ وعما تقول هيعزمك وفضحتني قدام الناس وتقدم لي شوية، ايه ده؟ مش ده عجيب؟ ده اللي عندهم، ده اللي عندهم. العجيب بقى رد سيدنا عمر، قال ما هذا يا حفصة؟ قالت مرق بارد عليه خبز مهشم وملح وزيت، كل يا أبي. قال مرق وزيت، مرق وزيت، أدمان في طعام واحد. ما هو الزيت إدام والمرق إدام، حتمان في طعام واحد، والله لا آكله حتى يشبع جياع المسلمين. اللهم ارضى عن عمر. ايه الزهد ده؟ ده حاجة يعني مين منا يطيق ما كان يطيقه عمر؟ صعب صعب. رضي الله عن عمر. وعشان كده هو عمر واحد بس، ده عمر اتعب كل من جاء من بعده حتى من الصحابة. من من الناس كعمر؟ اللهم ارضى عن عمر. عمر في عام الرمادة امر اصحابه بجزور فذبح، كانوا كل يوم يذبحوا جمل يوزعوه على الناس، وفي مرة جاءوه بكبد وسنام الجزور وهما اطيب ما في الجمل. احلى حاجة في الجمل ايه؟ كبدته وسنامه الذي يسموه الصنم. هو اسمه ايه؟ سنم، سنام، سنام من الذروة. فجاءوه بالكبد والسنم، قال ما هذا؟ قالوا من الجزور الذي ذبح اليوم. قال بخن بخن، أكل الناس أكلوا من السنام والكبد؟ قالوا لا، هو لك أنت يا أمير. قال بخن بخن، بئس الوالي أنا إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها. الكراديس يعني إيه؟ العظام، العظام. هكذا كان عمر. ثم قال يا أسلم للخادم، نعم، احمل هذا الكبد وهذا السنام وزعه على فقراء المسلمين وأتني بخبزي وزيتي. حافظ إبراهيم، عارفينه طبعا، شاعر المصري، لما قعد يقرأ زي حالاتي كده في قصة سيدنا عمر اتعجب، راح مألف قصيدة يمدح سيدنا عمر، منها جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. اللهم ارضى عن عمر. ما هو اللي عاجب في عمر ايه؟ ان الدنيا في ايديه وياكل ملح. ما اصل ما هو الزهد؟ يعني واحد فينا مرتبه مثلا في الشهر 200 جنيه، تقول له بتاكل لحمة كل قد ايه؟ يقول لك كل شهر مرة. اصلا انا زاهد. ده زاهد ولا كذاب؟ ده مش لاقي ياكل. احنا هنكتب على بعض، ما غصب عنك مش كده؟ لكن انا بقبض 1000 جنيه في الشهر، ده مثال، عشان حد ياخد معنى في الشيء، ده مثال. هقول لك لا، انا هاكل مرة واحدة لحمة في الشهر. ليه يا حاج؟ زهد. اه انا قادر اجيب. فالعجيب فيه ايه؟ جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحانه موليها. عمر بن الخطاب وسفير ملك الرومان، بعث قيصر رسوله إلى عمر، وصل إلى المدينة، قال أين ملك المسلمين؟ قالوا ملك ليس عندنا ملوك، إنما هو أمير المؤمنين. قال أين أمير المؤمنين؟ أين قصره؟ قالوا قصره ليس له قصر، بل هو بيت كبيوت المسلمين. أين بيته؟ فذهب فوجد له بيتا من الطين. أين هو؟ قالوا تراه نائم تحت ظل شجرة في مكان كذا. لكم عارفين القصة دي مش كده؟ فذهب الرجل فوجد عمر قد توسد ذراعه ونام في الطريق تحت ظل شجرة، فقال الكلمة المحفوظة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وقف هنا عمر. أي نعم، حكم وعدل وأمن ونام، لكن كان نايم في المدينة من اللي حواليه؟ الصحابة، عثمان، علي، ابن عباس، أبو عبيدة، معاذ بن جبل، صح؟ تعال أنت بقى النهاردة شغال، يعني إيه؟ أقول لك، مدير عام، موظف، واحد على باب الله، تقدر تنام في الشارع؟ أنت راجل عادي أهو، أنت خالص عادي، تقدر؟ هتنام فين؟ هناك كان حواليه أبو بكر وعلي وعثمان وابن عباس وزيد، ها؟ النهارده تلاقي حواليك مين؟ أبو الروس وأبو دومة يقلبوك، ها؟ فالناس اختلفت فعلاً، الناس اختلفت، طبائع الناس اختلفت، والدين رقى عند الناس. صلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق والجود والكرم كان كريم جدا جدا. في غزوة تبوك دعا النبي الصحابة للصدقة. ابن عمر كان من أوائل من جاء بالمال، جاب سرة وفتحها أمام النبي. ما هذا يا عمر؟ نصف مالي يا رسول الله. اتفضل بكم؟ نصف ماله. ده أمر صعب يا اخوانا، ده أمر صعب جدا. هو نصف المال سهل؟ طب انا انت قاعد قدامي اهو، هقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يتصدق بنصف المال اللي في جيبه لليتامى النهارده، كم واحد هيعمل؟ مش نصف اللي هناك تحت البلاط اللي في جيبك بس. صعب ان يضع نصف ماله، امر صعب جدا. ده احنا بنقول لك اتصدق، واعمل لك خطبه عن الصدقه وثواب كفاله اليتيم، وانا وكافل اليتيم كهاتين، والواحد صوته يروح. وبعدين صاحبنا يطلع المحفظه ودي بتعمل كده مرعوش، يروح مطلع بريده ورق من اللي ما عادش الصرف، يقول لك يلا عني وعن صحتك انا عايزك يعني تتخيل تعيش. فنص المال شيء صعب. ما هذا يا عمر؟ نصف مالي. الله، وماذا تركت لاهلك؟ نصف مالي الاخر. سيدنا عمر قاعد بقى فاكر نفسه ايه؟ سبق الكل. مين يقدر يعمل الكلام ده؟ لا، سيدنا ابو بكر جاي. هو ده بقى ايه؟ نمره واحد. افضل الصحابه مين؟ ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم مفيش ثم. ثم لا نفاضل بين الصحابه. مش كده؟ فلا، سيدنا ابو بكر جاي معاه سره كده، فتحها مليانة فلوس. ما هذا يا ابا بكر؟ النبي بيسال. قال مالي كله يا رسول الله. قال وماذا تركت لاهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. شوف ابو بكر، تركت لهم الله وتركت لهم رسوله. اللهم ارضى عن ابي بكر وارضى عن عمر. لكن عمر كريم جدا، كان دايما يخرج مما يحب ويقرا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال محمد الاعمش، ده عالم كبير، كنت يوما عنده فأتي باثنين وعشرين ألف درهم، 22,000 جنيه بلغة العصر، فلم يقم من مجلسه حتى فرقها كلها، وكان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وكان يتصدق كثيرا بالسكر، قطع السكر. لا يجيب سيدنا عمر مليان قطع سكر، يقابل مسكين، يقابل طفل، يقابل رأس. فسألوه لماذا تتصدق كثيرا بقطع السكر؟ قال إني أحبه، أنا بحب الحلاوة، إني أحبه. وربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال مجاهد، كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء، ففعل. فدعاها عمر فنظر إليها فأعجبته، جميلة جدا، فقال أنت حرة لوجه الله. قال أبو موسى ولماذا كتبت وجئنا بها؟ قال أعجبتني يا رجل فحررتها. أتأول هذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إذا حضرتك لما تيجي تتصدق تطلع أحسن حاجة عندك، مش بقى جلابية من سنة 67 طلعها لي، أو طبق طبيخ أكل عليه الزمان وشرب تطلعه، أحسن حاجة عندك طلعها، لأنك تضعها في الحقيقة في يد من؟ في يد الله عز وجل. ذكر ابن الأثير في أسد الغابة بسند صحيح إن أعرابي جاء إلى عمر بن الخطاب، أعرابي، فقال يا عمر الخير جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهن، أقسمت بالله لتفعلن. قال فإن لم أفعل يكون ماذا يا أعرابي؟ قال أقسم بالله لأمضين. قال ثم؟ قال أقسم بالله لأمضين. قال فإن مضيت يكون ماذا؟ قال والله عن حالي لتسألن، يوم يكون المسؤول عنه والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. يعني هيشكل مين؟ لربنا في الآخرة. فبكى عمر وقال: أعطوه قميصي هذا، والله لا أملك غيره، والله ما أعطيتك لشعرك، إنما أعطيتك من أجل هذا اليوم. يبقى ما خاف من مين؟ من الله عز وجل. عمر بن الخطاب المتواضع، كان متواضع جدا جدا، يعني ينطلق مع أصحابه وإذا بامرأة عجوز تستوقفهم ثم تقول: يا عمر، بلا ألقاب، كأني بك كنت عدما فأوجدك الله، ثم أصبحت عمير طفل يلعب في سكك مكة، ثم أصبحت عمر وأسلمت وأصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله في أمة محمد يا عمر، اتق الله فينا. قال: قعد وعمر يسمع ويطأطئ رأسه، ثم قالت: يا عمر، من أيقن بالموت خاف من الفوت. هنموت، من أيقن بالموت خاف من الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب. عمر يطأطئ رأسه ويسمع، فقال رجل: ما هذه العجوز التي تغلظ لك وتوبخك وأنت تسمع؟ قال: ألا تعرفها؟ امرأة سمع لها الله، أفلا يسمع لها عمر؟ ما أصل هي دي اللي نزل فيها قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي إيه؟ تجادلك فيه زوجها وتشتكي إلى الله قولا. ثم قال عمر كلمة جميلة، هي المرأة قالت له إيه؟ اتق الله فينا يا عمر. قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. يبقى يوم الأمة الإسلامية كله يقبل، تقول اتق الله يقبلها، يبقى احنا أمة خير، ويوم لا نقبلها يبقى دب فينا الشر. تعالى النهاردة قول لواحد اتق الله فينا يا أخي، يا أخي اتق الله فيا شوية، اتق الله هتستمني، اتق الله، طب يقول لي اتق الله، أنا أعرف ربنا قبلك، اتق الله يا أخي، النبي ربنا قالها اللي هو أحسن منك ومن أبوك. يا أيها النبي اتق الله، صح؟ مش ربنا قالها للنبي؟ أنت عارف يعني اتق الله؟ لو حبيت تجمع الإسلام كله في كلمتين قول اتق الله، يعني افعل ما أمرت به وانتهي عما انتهيت عنه، وقف عند حدود الله. عايز تجمع كل الإسلام في كلمتين تنصح بيهم اتق الله. وعشان كده الخطيب لما يطلع على المنبر بعد ما بيحمد ربنا وبعد ما بينطق الشهادتين بيقرأ ثلاث آيات، الثلاث آيات فيها أمر بالتقوى، صح؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا، مش كده؟ اتقوا اتقوا اتقوا جماع الخير. فيوم ما تقولها لحد ويقبلها منك، وانت حد يقولها لك وتقبلها منه، يبقى انت فيك خير وهو فيه خير. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين، اللهم امين. بس وقفة يا اخوانا، لما ربنا قال للنبي اتق الله، هو النبي ما كانش تقي؟ ربنا بيقول للنبي اتق الله، هو مش تقي؟ امال بيقول له اتق ليه؟ ما هو تقي، ده اتقى ولد ادم سيدنا محمد، في على كده خلاف؟ مفيش. طب يقول له اتقي ليه؟ ما هو تقي، ده السؤال. حد يجاوب؟ قول قول ايه يعني قصدك تقول هو امر للامه من خلال النبي؟ ماشي قول. طب صلوا على رسول الله، خد بالك من الكلام ده، الكلام ده مهم قوي. مأمورا بشيء، فعل الامر يراد به واحدة من اثنتين، اما ان تنشئ فعل او تداوم على فعل، اما ان تنشئ فعل او تداوم على فعل. يعني خدوا بالكم بقى، لما انا ادخل بيتي الاقي ابني عنده امتحان بكرة وعمال يلعب بالكورة، ذاكر يا ابني، عمال يلعب، يا ابني ذاكر، ذاكر ده فعل ايه؟ امر. الواد بيلعب كوره، بقول له ذاكر، يبقى فعل الامر هنا الغرض منه ايه؟ انشاء فعل، ما هو بيتاكلش اصلا. كلام واضح يا اخوانا؟ كلام واضح. طيب رحت الاوضه الثانيه لقيت الواد الثاني ما احنا ما بنظرش حولي، لقيت الواد الثاني عمال يذاكر يا ولد ده ومنحني على الكتاب، وايه يعني بتذاكر بقالك قد ايه؟ قال لي بقى 4 ساعات. طب ريح شوي. قال لا، يعني على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. عيال مصحصحه مش زي العيال العواطليه، من نام وارتاح فله النجاح. مش كانوا بيقولوا زمان؟ ما احنا كنا في المدرسه كان عندنا عيال فؤاد، يعني كان عندنا عيال المدير بتاع المدرسه بيخير منهم لانهم اقدم منه. نعم. فبقى 4 ساعات بذاكر. طب يا ابني ريح. لا، من لج الباب ولج، من لج الباب، من ولج الباب وطرق ولج. بتعب عشان استريح. قمت انا مطبطب على ظهره قلت له راجل ذاكر، راجل ذاكر. فعل الامر هنا الغرض منه انشاء فعل ولا المداومه على فعل؟ واضحه؟ ما هو بيذاكر، قوله ذاكر يعني استمر. يبقى لما ربنا يقول للنبي اتق الله اوعى تتخيل ان هو مش تقي، لا، ده المراد اثبت على التقوى واستاد من التقوى. عارف زي ايه؟ حضرتك وانت بتصلي في الفاتحة تطلب من ربنا طلب ازداد فيه الهداية. عمر بن الخطاب هذا كرمه وهذا تواضعه، لا انسى ابدا الكلمة التي قالها لأبي عبيدة عندما انطلق ليتسلم مفتاح الأقصى. عمر مع خادمه ثوبه مرقع، يركب على بغلة وينزل ويركب الخادم، وبعدين ينزل الخادم والدبة تمشي تستريح. وصلوا إلى الشام في مخاضة، يعني طين، خاض فيها عمر عشان يعدي. فتخيل ثوبه بقى ملطخ بالإيه؟ بالطين. فأبو عبيدة وصله، انطلق أبو عبيدة وقبل يد عمر، فنزل عمر وكاد أن يقبل رجل أبو عبيدة. عبيدة كان من أصفيائه بعد الصديق، كان رجل عظيم الشأن جدا سيدنا أبو عبيدة، اللهم اجمعنا بهم يا رب. فسيدنا أبو عبيدة قال يا عمر لو لبست هذا الثوب الجديد. يا عمر فخوض في الطين برجلك؟ قال نعم أخوض في الطين وأقابلهم بثوبي هذا، ولو قالها أحد غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا. يا أبا عبيدة لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. يا أخوان احنا عزنا في الإسلام، هو احنا لنا لازمة من غير ديننا؟ ده أعظم نعمة ربنا كرمك فيها إنه جعلك إيه؟ مسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم لا تمتنا حتى تجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. رجل متواضع جدا جدا في حياة الصحابة. ذكر الكندهلوي عن الحسن أن عمر بن الخطاب خرج مرة في يوم حار وقد وضع رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار، قال يا غلام احملني معك. اسمح تركبني معك؟ اسمح تركبني معك؟ فنزل الغلام وقال اركب يا عمر، اركب يا امير المؤمنين. قال لا، اركب واركب انا خلفك. تريد ان تركب، تركبني على المكان الوطيء المستريح وتركب انت على الموضع الخشن. فركب الغلام وعمر وراه ودخل المدينة والناس ينظرون. كان ينطلق الى السوق ويشتري طعام اهله بنفسه ويحمله على كتفه، متواضع جدا. ما هو اصل النبي قالها كلمة، من تواضع لله رفعه. عايز ربنا يرفعك في اعين الناس وعنده ده اللي اهم، انزل للناس، ذل نفسك للمسلمين، خليك خادم الامة، خليك خادم للامة. ثم الامة ترفعك فوق دماغك وربنا يرفعك الى الدرجات العلى. اسمع هذه العجيبة. قدم الأحنف ابن قيس مع وفد من العراق إلى عمر بن الخطاب في يوم صائف شديد الحرب. فين أمير المؤمنين؟ لقوه بيطلي جمل جربان بالقطران. ما الجرفان عشان الناس يعرفوا كانوا يدهنوه زفت علشان ما يخشش بوسط الإبل السليمة، فيشاء الله بتقديره أن يجربها. فأين عمر؟ لو كان مشمر بيدهن البتاع زفت. فقال يا أحنف ضع ثوبك وهلم أعن أمير المؤمنين. الأحنف ده مسؤول. فقال رجل لو جعلت عبدا من عبيد الصدقة يفعلها انت بنفسك؟ قال وأي عبد أعبد مني ومن الأحنف. من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وفي أداء الأمانة. ده عمر المتواضع. أما عمر صاحب القلب الرحيم فاسمع الأعاجيب. عمر بن الخطاب مرة جاءه والي أراد عمر أن يبعثه إلى الشام. كتب عمر عقد الولاية. الوالي الجديد دخل في بيت عمر لقى سيدنا عمر أطفاله طفل يركب على كتفيه عامل أبوه جمل وطفل يجلس على فخذيه. ده عمر اللي النبي قال له إيه؟ والله لو أن الشيطان رآك تسلك فجا لسلك فجا. إبليس بيخف منه. إبليس شوف في بيته عيل راكب على كتافه وعيل قاعد في حجره. فالوالي الجديد بص كده قال إني إذا دخلت بيتي سكت الناطق وقام الجالس. عيالك بيعملوا في كده؟ قال ده أنا بقى لما عيالي بيسمعوا صوت رجلي على السلم بيقولوا وسع أبو رجلي مسلوخة وصل. القاعد بيتنفض خوف والساكن المتكلم بيت أنت أب أنت مرعب. هي دي أبوة. الأبوة رحمة عاطفة. ده ربنا أقسم بعاطفة الأبوة عندما قال ووالد وما ولد إذ. فعمر سمع الكلمتين من الراجل قال له أعطيني عهد الولاية. قال له أنت مرفوض قبل ما يستلم الوظيفة. أنت مرفوض. قال لما؟ قال إن لم تكن ترحم أطفالك فهل سترحم أبناء المسلمين؟ عمر رحيم رحيم صاحب قلب كبير. اسمع أخرج ابن سعد في الطبقات والحديث رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ قال أي نعم. فقام في الحراسة يصليان ما كتب الله لهما فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحو الصوت وقال لأمه اتق الله وأسكت الصبي. غاب ساعة سمع الولد بيعيط اتق الله وأسكت الصبي. ساعة الولد بيعيط قال بئس الأم أنت ألم أقل لك اتق الله وأسكت الصبي؟ قالت قد أبرمتني منذ الليلة إني أزيغ عن الفطام فيأبى. عايز الطمر حرمني الثدي. قال ولما؟ قالت لأن عمر وهي لا تعرف أنها تكلم عمر لا يفرض إلا للفطم. قال وكم له سن قد إيه؟ قالت كذا وكذا شهر. قال ويحك لا تعجليه. فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من البكاء وبعدما فرغ أخذ يبكي وهو يقول بؤسا لك يا عمر كم قتلت من أبناء المسلمين. بؤسا لك يا عمر كم قتلت من أبناء المسلمين. ثم نادى المنادي لا تعجل الصبي عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. هذا عمر الزاهد المتواضع الكريم الخائف من ربه عز وجل. أما عمر الحليم انت عارف العفو يبقى امتى حلو؟ العفو عند المقدرة. أما أقدر أضيعك وانت تغلط فيا وتستاهل وسيبك لله هنا العفو يبقى جميل. العفو عند المقدرة. يعني ابن عباس والحديث رواه البخاري وبه نختم، لن نطيل، وبه نختم. ابن عباس بيقول قدم عيينة بن حصن، ده اللي بنسميه الأحمق المطاع، قدم عيينة بن حصن، فنزل على ابن أخيه، نزل على قريبه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان أهل مشورة عمر العلماء وحملة القرآن ولو كانوا شباب. فالحر قال له قريب عايز يزورك يكلمك. قال له يجي. فدخل عيينة بن حصن، فلما دخل قال، شوف بقى الكلام الشديد، هيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا بالجزل، يعني شحيح، ولا تحكم بيننا بالعدل. ده بيشتم امير المؤمنين، بيشتمه، قول انت ظالم وشحيح، ما تعطينا بالجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر وهم به، فقال الحر يا امير الا تذكر قول الله، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر وكان رحمه الله وقافا عند ايات الله. وقاف، تقول له ايه خلاص انتهى، تذكره بالله ينزجر. القصه دي فيها فايدتين، الاولى انك تبقى وقف عند قول الله لو انت مخطئ في حق حد، وقلنا لك يا ابن الحق معاه عشان ربنا قال واحد واثنين وثلاثة من الآيات، لو انت في خير هتنزجر، لو انت ما فيش خير تبقى من الذين يقول ربنا فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الفايدة الثانية العفو عند المقدرة، انت ما تعرفش ان في ناس في الآخرة هتخش الجنة من غير ما تتحاسب خالص، في يوم القيامة طوله 50,000 سنة، في ناس تبقى سبعت وراحت الجنة، لا عندهم حساب ولا ميزان ولا سر، عدى خلاص. أصناف من البشر، أهل الصبر، أهل العفو، الشهداء، ها؟ احنا مع العفو هنا. ربنا قال فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على مين؟ على الله، وقع أجره على الله، على الله. ينادي منادي في الآخرة أين من وقع أجره على الله. والأمم جاثية قاعدة على الركب، ثم يقول من عفا وأصلح، فيقومون ويدخلهم الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. بقول العفو عند المقدرة حلو وله طعم، وأمر ربنا به، ولا يقوى عليه إلا أصحاب الأنفس الكبيرة. قال ربنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هلا واحد بيشتم أقابل السيئة بالحسنة؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا من أصحاب الحظوظ العظيمة، اللهم أمين. انظر العفو عند المقدرة، وانك تقابل السيئة بالإحسان. ازاي يعني؟ يعني واحد راكب أتوبيس مثلا، واحد معدي، اللي معدي خبطك في كتفك، هو اللي خبطك، راح خبطك بتلف كده قالك مش تفتح يا أعمى، هو اللي خبطك، كنت تقدر تضربه، بصيت له كده ايه عنده أنيميا، يعني ممكن ترقعه علقة صح، مش تفتح يا أعمى. غضبت، أنا لا أنكر عليك إنك بتغضب، من استغضب فلم يغضب فهو حمار ما بيحسش، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. أنت غضب الدم غلي، افتكرت الآية، افتكرت كلام الشيخ، تطلع ملبسة من جيبك، هو اللي شتمك وغلطان في حقك، قلت له أنا آسف اتفضل دي مني، وابتسمت في وشه. تقدر تعمل دي؟ صعبة، أنا عايز إنها صعبة، وعشان كده ربنا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنا يبقى العفو حلو لأنه عند المغفرة. ناخد نفس المثال، تركب الأوتوبيس راح واحد خبطك في كتفك، فهو قال لك مش تفتح يا أعمى، بصيت كده لقيتهم العيال اللي بتلعب حديد طول السماعة دي ودراعه كده هيحطك هيعصرك هنا. بصيت له كده قلت له انا اسف هذا من العفو عند المقدرة. هو انت تقدر تقول بم؟ هو انت تقدر تعمل حاجة غير العفو؟ فالعفو عند المقدرة من سمت الكرام ومن سمت اصحاب النفوس الكبيرة. اللهم اجمعنا بعمر، اللهم اجمعنا بعمر، اللهم اجمعنا بعمر. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.